لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولو أن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم يلعبون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون معشر الجن خدام كل عين أو حسد أو مس أو ظلم أنيبوا إلى الله واتركوا الجسد طاعة خدام كل تعطيل خفي عطلتم الأرزاق عطلتم الخيرات عطلتم البركات جئتم بالمحق جئتم بالفقر خدام كل فقر خفي جئتم بالمحق جئتم بالفقر معشر الجن في البدن حول البدن معشر الشياطين في البدن حول البدن جئتم بالمحق جئتم بالفقر معشر الجن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين معشر الخباب والحراس من الجن والشياطين جئتم بالمحق جئتم بالفقر جئتم بالديون جئتم بالعوز جئتم بالعوز جئتم بالقلة جئتم بالذلة محقتم مالا كثيرا ضيعتم خيرا كثيرا معشر الجن توبوا إلى الله معشر الخدام والحراس والأعوان محقتم جمالا محقتم كلاما محقتم قواما محقتم قبولا محقتم كل شيء شيء محقتم كل شيء بالأعين محقتم بالحسر محقتم بأسعار محقتم محقتم كل شيء محقتم كل شيء بين الأزواج محقتم في البيوت محقتم في العمل محقتم في التجارة محقتم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدراركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بسم الله يبطل كل فقر بسم الله اللهم باعد بيننا وبين المحق كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين الفقر كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين خدام المحق والفقر كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين أسباب المحق والفقر كما باعدت بين المشرق والمغرب إلهنا صب علينا الخير صبا صبا إلهنا صب علينا الخير صبا صبا صب علينا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الخير صبا صبا صب علينا الخير صبا صبا صب علينا الخير صب علينا الخير صبا صبا إلهنا جد علينا بالخيرات والبركات والأقوات إلهنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وضلال الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إلهنا المال مالك المال مالك والخلق خلقك. إلهنا الغنى غناك. إلهنا وأنت القائم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. أنت المعز تعز من تشاء أعزنا كما تشاء بعزتك يا عزيز. أعزنا ربنا في الدنيا والآخرة ولا تذلنا في الدنيا ولا في الآخرة وارزقنا رزقا واسعا في الدنيا وفي الآخرة ونعيما مقيما في الدنيا وفي الآخرة. واد من سود رغم مس من مس رغم سحر من سحر. إلهنا إلهنا متعنا بالطيبات وبالخيرات وبالصالحات زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا وفقنا ولا تخذلنا. اللهم اطرد عن أبداننا كل شر وسواد وظلمة وعن أموالنا. اللهم اطرد عن أموالنا كل شر وسواد وظلمة وعن أعراضنا. اللهم اطرد عن أعراضنا كل شر وسواد وظلمة. اللهم اطرد عن أبداننا كل شر وسواد وظلمة. اللهم اطرد عن بيوتنا واطرد من بيوتنا كل شر وسواد وظلمة. إلهنا أنت مسبب الأسباب أنت مسبب الأسباب أنت مسبب الأسباب وأنت ربنا. إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم يسر للمسلمين أسباب السعة والغنى. اللهم يسر لنا وللمسلمين أسباب السعة والرخاء والغنى والعزة والغنى والرفعة والغنى. إلهنا إلهنا إلهنا أنت الملك وأنت الجواد وأنت الغني. اللهم صب علينا الخيرات والنعم صب علينا الخيرات وصب علينا النعم صب علينا الخيرات وصب علينا النعم. جنبنا الفتن والنقم ما ظهر منها وما بطن. جنبنا الفتن والنقم ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا خلقك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسببا في عزتنا ورفعتنا وغنانا. إلهنا تعز بكتابك من تشاء فأعزنا ولا تذلنا. ترفع بكتابك من تشاء فارفعنا ولا وأنت ولينا. تعلم من خلقك من الجن والشياطين من يمحق أموالنا. تعلم من خلقك من الجن والشياطين من يمحقون خطواتنا وسعينا وسترنا وقولنا ونجاحنا وعلونا وغمتنا. إلهنا تعلم من خلقك من يؤذينا نجعلك ربنا في نحره ونعوذ بك من شره إلهنا اطرد عنا بعيدا خرج من الأخيار واصرف عنا الفجار نعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخيره يا رحمن إلهنا من جعلوهم ضدنا لأذيتنا فاهدهم واجعلهم في معيتنا وفي نصرتنا اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلهنا أطل كل عين أوقفتنا أطل كل عين عطلتنا أطل كل عين أخرتنا أطل كل عين محقت مالنا أطل كل عين محقت سفرنا كسبنا دخلنا اللهم عليك بكل عين اللهم عليك بكل حسد اللهم عليك بكل عائن وحاسد اللهم اقض عنا بعيدا اللهم اجعل بيننا وبين العائنين والحاسدين حجابا اللهم اجعل بيننا وبين العائنين والحاسدين حجابا اللهم اجعل بيننا وبين العائنين والحاسدين المعطلين اجعل بيننا وبينهم حجابا من الإنس والجن والشياطين اجعل بيننا وبينهم حجابا اجعل بيننا وبينهم حجابا واجعل بينهم وبين نجاحنا حجابا واجعل بينهم وبين مالنا حجابا واجعل بينهم وبين تفوقنا حجابا واجعل بينهم وبين سفرنا حجابا واجعل بينهم وبين بيوتنا حجابا إلهنا أنت الحافظ واحفظ فاحفظنا أنت الحافظ فاحفظنا أنت الحافظ فاحفظنا وأنت الكريم أكرمنا وأنت الغني أغننا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم اشفنا من كل نظرة أصابتنا لا نعلم أصحابها أنت تعلمهم لا نعلم مكانها أنت تعلمه إلهنا اشفنا من كل عين ونظرة إلهنا اطرد من أبداننا أسباب تعلمها كل عين استقرت في نفوسنا في صدورنا في عقولنا في جلودنا في أعيننا في كلامنا في قواتنا في طاقاتنا في قدراتنا في فهمنا في علمنا في مالنا أصابتنا في قديم أو حديث أصابتنا في صغر أو كبر أصابتنا رجالا ونساء صغار وكبار أصابتنا في كل مكان إلهنا أخرجها من أبداننا وطردها من أبداننا وقنا شرها سلمها تعطيلها محقها سوادها فسادها كسادها صخبها غضبها إلهنا نرزقنا السكينة السكينة الطمأنينة الطمأنينة الساعة الغناء الغناء القبول القبول الخير الخير الجود الجود البر البر العبادة العبادة إلهنا اللهم اجعل أبداننا تجول وتصول في خير ونعم في بيان في طهر في صفاء إلهنا اجعل ربنا أبداننا بيضاء وأيدينا بيضاء وقلوبنا بيضاء وأقدامنا بيضاء وأنفاسنا بيضاء اللهم اجعل أرواحنا طيبة وأنفاسنا طيبة وأقوالنا طيبة وأخذنا طيب وعطاءنا طيب وتحركنا طيب واعتقادنا طيب وطهننا طيب إلهنا اجعلنا مع الطيبين واجعلنا من الطيبين إلهنا من أراد سواء إلهنا من أرادك سادنا سوادنا بوارنا توطينا النعم علينا فاصرف عنا بعيدا خلصنا لآثار المحضة إلهنا اشفنا من آثار المحضة إلهنا طهرنا من آثار المحضة إلهنا إلهنا إلهنا تعلم أن منا من جعل له المحق في مال فلا يجمع من جعل له محق في مال فيصرف إلهنا تعلم من جعل له محق في مال فيحرق إلهنا تعلم من جعل له محق في مال فيسرق إلهنا تعلم من جعل له محق في مال تفتح له أبواب الحوادث والآفات والأمراض والديون فيمحق إلهنا أغلق أبواب المحق إلهنا صفد أبواب المحق إلهنا أغلق أبواب المحق إلهنا صفد أبواب المحق وافتح لنا أبواب الخير والكسب وافتح لنا أبواب الخير والكسب وافتح لنا أبواب الخير والكسب إلهنا تعلم الرفقة والصحبة والخلة منهم عائلون وحاسدون ومنهم طيبون قرب منا الطيبين واصرف عنا ربنا العائلين والحاسدين لا نعلم حقيقة القلوب وأنت تعلمها لا نعلم حقيقة النفوس وأنت تعلمها لا نعلم حقيقة الأرواح وأنت تعلمها لا نعلم حقيقة الأبدان وأنت تعلمها لا نعلم حقيقة الأصحاب والخلان وأنت تعلمها قرب منا ربنا الطيبين قرب منا ربنا الطيبين واصرف عنا ربنا العائلين والحاسدين واصرف عنا ربنا العائلين والحاسدين من الإنس والجن سبحانك ما أجلك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أجلك سبحانك ما أعظمك ما أجلك وما أعظمك ما أجلك وما أعظمك ما أجلك وما أعظمك سبحانك يا حي يا قيوم سبحانك يا حي يا قيوم بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله العظيم يخرجها ربنا عظيم قادر عظيم قوي عظيم هو الشافي العظيم هو القادر العظيم والمقتدر العظيم يبطلها يخرجها اللهم ادخل دابها بعيدا اللهم ادخل دابها بعيدا وادخل راسها بعيدا خدامها بعيدا حراسها اللهم ادخل بعيدا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا سلطانك.